ايوه يا امي. السلام عليكم. ايوه يا عصام، ازيك يا عصام؟ الحمد لله. ازيك يا امي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. صحتك عامله ايه؟ ما والله النهارده مدحدحه على اخري والله، قاعده زي ما تكون واحده حقنه بنت. ليه كده؟ والله يا عصام انا ما بقتش حتى يعني عايزه يا دوبك اقعد ما افتحش بقي ولا اقف على قدمي في اليوم 24 ساعه. ان انا غير كده تحس بقى ان انا اتبنيت واتقدمت يوم واحد حتى معلش. الحمد لله ربنا يديك الصحة ما قوي. الحمد لله، الحمد لله الصحة لكم بقى تكملوا بها. انا خلاص ما بقتش اقدر اكمل ولا واصل بقى. ربنا يبارك فيك يا ما يديك الصحة. يلا الحمد لله. انت عامل ايه يا عصام؟ تمام الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انت كويسة؟ انت كويسة الحمد لله. انت فين يا عصام؟ انا في البيت والله يا ام. في البيت وزي اللي في البيت عندي. كويسين الحمد لله، يسلموا عليك. الحمد لله، سلم لي عليهم يا عصام. الله يسلمك يا ام. انت ايه التليفون عامل ايه معاك؟ ايه التليفون عامل ايه معاكي؟ والله ده اول مره الاقي هيضرب، انا مش عارفه يعني اخش له من اي ناحيه يعني. هو صوته عالي. هو قال لي لما يضرب تك على الزرار ده يفتح، انما انا اقدر اطلب بيه مش عارف. انا قلت له يشحنه لي برضو، يشحنه لي فلوس يعني، يبقى قال لي البتاع الثاني على خط زي ما هو عشان ما اعرفش اتعامل الا مع الثاني وخليه ده السجل عندي. يعني ساعات الثاني، ايوه الثاني بيخلص شحنه بالعجل وما بيبقاش فيه مثلا فلوس، ببقى محتاجه في تليفون ثاني عندي سيرف فيه فلوس ومشحون. قال لي دوت الجديد ده هتشحنيه كل اسبوع. ايوه هتشحن ده، هو ده منسو ده هتشحنيه كل اسبوع فعلا. ايوه، ويبقى عندك سيرف بقى لنقل لي ثاني الخط بعد ما حطه فيه، نقله ثاني تليفوني عشان تليفوني اولا بسمع منه كويس وفي ميزات عنده ياني. ايه بقى مميزاته؟ قلت له لما يجي اسامه هو اللي هيعرف يتصرف معايا، هو اللي هيعرف يفهمني كل حاجه. اصلا ما اجي ان شاء الله اشرحه لك. انا هاجي يوم الاربعاء ان شاء الله، انا هاجي لكم يوم الاربعاء ان شاء الله عشان نعمل الموضوع يوم الخميس. ايوه ان شاء الله يا عصام، انا خايفه يعني لما الدنيا تشتي. لا ان شاء الله قبل ما الدنيا ما تشتي باذن الله. ايوه ان شاء الله. انا وصلني دلوقتي املي في الحياه ان انا اسيب بير السلم. لا ان شاء الله هاجي لك يوم الاربعاء ان شاء الله، ويوم الخميس تيجي بالسلامة ان شاء الله. هتفق مع كل الناس ويوم الخميس نعمله ان شاء الله. ان شاء الله تيجي بالسلامه. بس انت هتروح مع انت اللي هتشتري الصاج وياه. ما انا هتفق معاهم ان احنا يوم الخميس الصبح نروح نشتري الحاجه و... آه ان شاء الله ان شاء الله يعني. ان شاء الله تيجي بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا ام. ماشي يا عصام. مش عايزه حاجه انت؟ عايزه سلامتك يا عصام. الله يسلمك يا ام. ماشي يا عصام، سلم على اللي عندك يا عصام. الله يسلمه عليك. ماشي يا عصام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.